التأنيث الساكنة. الحرف هو ما لا يصلح معه تأنيث. الحرف هو ما لا يصلح معه. ما ظنيش فيها هو ولا فيها. والحرف والحرف ما لا يصلح معه الدليل الاسمي. طيب أكمل. ما زال محفظ. يلا يا إبراهيم. الإعراب. باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أوصاف الكلمة اختلاف الإعراب الدقيق عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض. وأقسامه. وأقسامه أربعة. حرك. حرك. أربعة. أيوة ما توقفش معنا. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض. طب لو أنت تقول وأقسامه أربعة رفع ونصب واحد احداك يقولك أنت تدرس في النحو أنت بعيد عن النحو كل البعد إزاك. ردوا بالكم من هذه انتبهوا يعني. وأقسامه أربعة رفع ونصب. وأقسامه أربعة رفع ونصب يلا يا أحمد. للرفع أربع. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فترفع بالواو فتكون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يلا. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وهي أبوك وأخوك وعمك وأخوك وذو مال. طيب. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثبية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع. وأما النون أنتم سيبنا الأول سيبنا مع استمعنا عليكم أسبوعين الأول نسيتوا ما فيش فائدة كان. وأما النون فتكون علامة للرفع. يلا. يلا صلاح. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء يكتب. النصب لا يكون إلا بناصب. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. يلا. وأما الألف فيكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. يلا يا أسامة. وما أشبه ذلك. وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. علامات قال وللخفض. والخفض صليت تحية المسجد يا غاب؟ صليت تحية المسجد. والخفض ثلاث علامات. الكسرة والياء والفتحة. كسرة والياء والفتحة. كويس. يلا يا صالح. فأما الكسرة فتكون علامة في ثلاثة مواضع. سلام. الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السائل. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. أكمل يا رشيد. عكس عكس الترتيب. احترم المصنف راوي يضربك. المصنف لا يرضى لك. في ثلاثة مواضع الأسماء الخمسة والتثنية والجمع هكذا رتبه. يلا يا الفيد. فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع للتسليم الآخر. وأما الفتح فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها ذات النون فصل المعربات في الزمان. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بها في أي شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتزن بالسكون. خرج عن ذلك ثلاثة. يلا عيد. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ونسب إلى يسار وتخفض بالفتحة وفعل المضارع مع فعل الجر ويزن بالسكون. يلا يا محمد. لا رد كيف ما رتب المصنف أربعة أنواع رحم عليه علي طيب يلا يا واما الاسماء الخمسه وتنصب وتجزم بحذف. طيب. فصل المعربات الأسماء. ترد للخلف بعدين أنت. باب الأفعال. ها. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. سلام الله. نحو ضرب ويضرب وضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدا. والأمر مجزوم أبدا. وهو والله هي حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. يلا يا أنت والله ما زال محبط هذا. يلا فالنواصب كويس كان حفظك الأول زي هذا 100% تعال والله لا ها هي راهي ما هي الشيء المثل هذا راهو لا يساوي شيء يعني في باب الحفظ راهو مفروض سهرة ليلة باين نعطيكم تنزلكم شوي ليلتين حقيقة هكذا راهو سهرة ليلة تحفظ تنزلكم ليلتين هو مفروض حافظين كلكم توها ها يا عبد السلام تفضل هيا يا محمد بدينا الباب باب الأفعال. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي مضارع ونحو ضرب ورد المضي، والماضي مجزوم الأمر يبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمع قول كانيت وهو مرفوع عن أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة: وهي أن ولد وإذا وكي ولا مكي ولا مجزوم حتى والجواب بالفعل والجوع يوم. يا شيخ علي، فالنواصب عشرة. النواصب عشرة: وهي أن ولن وإذن ولن وكي ولن وكي ولن جهدي وحتى والجواب بالفاء واللغة. باب الأفعال يا محمد. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي مضارع مؤمر، نحو ضرب ويضرب واضرب، الماضي مفتوح الآخر يبدأ، والأمر مجزوم أبدأ، والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع التي يجمعهما قولك أنيت وهو مرفوع أبدأ حتى إذا فل عليه ناصب أو جاسم. يا شيخ يوسف، النواصب عشرة: وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مجحودي وحتى والجواب بالفاء والواو الواو. النواصب عشرة: وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب الفاء والواو الواو. باب الأفعال. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي مضارع مضارع أمر، نحو ضرب وضرب وضرب، الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله أحد الزمان الأربع الذي يجمع قول كانيت. الناصب عشرة: وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجهود وحتى والجواب بالفاء والواو الواو. طيب أقسام الكلام كم يا عبد الفتاح؟ ثلاثة. أنواع الإعراب يا محمد. ثلاثة. أقسام الإعراب يا غازي. أربعة. أنواع الإعراب قلنا ثلاثة يا محمد. النوع الأول شو اسمه؟ إيش؟ ظاهر. إعراب ظاهر. الثاني يعيد. إعراب المقدر. والثالث محلي. إعراب المحلي. الإعراب المقدر كم لي موضع يا محمد؟ مقدر. الإعراب المقدر في كم موضع يكون؟ اسمع. لا أربعة. أي إيش المعلومة اللي خلّي منكم؟ الإعراب مقدر كم له موضع؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، اثنين، واحد، ها؟ أي واحد؟ أربعة. أربعة. أربعة مواضع. ناسي أنت. أربعة مواضع. الموضع الأول محمود. الأسماء المقصورة. عد على الترتيب. دي ما أحفظه بالترتيب يسهلكم. الأسماء المقصورة. الثاني المنقوص. الثالث الأسماء. قاعدين في الأسماء. ها. إلى ياء المتكلم. والرابع ها كان ضيعت هذه ما صار شيء معنا. الرابع يا جنادي الأفعال المعتل. الأفعال المعتل هذه كلها إعرابها مقدر. الأفعال المعتل، الأسماء المقصورة، الأسماء المنقوصة، الأسماء المضافة إلى المتكلم، الأفعال المعتلة هذه أربعة. ب كم علامة للرفع يا مستح؟ أربعة. ترى شبه جملة أربع علامات والله أربع علامات والله أربع علامات والله إيش أربع علامات. أربع علامات يعني للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات. ليش قلنا أربع علامات يا عيدي؟ لماذا لم نقل أربعة علامات؟ الأعداد من ثلاثة تخالف المعدود. الأعداد من ثلاثة لتسعة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. في التذكير والتأنيث. طيب ايش العلامه الاولى من علامه الرفع يا غازي؟ الضم. الثانيه اللي بعدها الضم. الثالثه عبد الحميد. ايه. الرابع يا حمزه الرفع. لا ايه. او كنت انت ساهي تكتب ولا مش عارف تدير؟ لا تكتب تو ليس وقت كتاب. ها. النون الضمه والواو والالف والنون هذه علامات الرفع. هذه علامات الرفع. كم للضمه موضعا يا جمعه؟ أربعة مواضع. والله أربع هذاك أربعة مواضع. موضع مدك أربعة مواضع. أربعة مواضع ده هذه مواضع الضم. كم للواو موضع؟ كم للواو موضع أي رشيد؟ كم للواو موضع؟ أي نعم. كان الواو تأتي علامة أخرى. قلنا لك كم للواو موضع قلت الرفع معناها الواو تجي علامة ثانية. ها اي باهي. لا اجبني عن هذا السؤال. انا قلت لك كم للواو موضع قلت لي في الرفع إذن فيه الواو علامة أخرى حتى تعود من السرحان با وأرد بالك هنا الكلمة توتح نسدوك فيها ولا لا للواو موضعان، الموضع الأول يا جماعة، الموضع الثاني لجارة أجارة جارة الآخر انتقل إلى جارة الأسماء الخمس كل هذه ترفع بالواو. طيب كم للألف موضع الفيدة؟ موضع واحد. موضع واحد. لو أنت لو سألت قلت في الرفع يكون لك حجة ولا لا؟ ها؟ لكن باعتبار إحنا نتكلم في الرفع. طيب للألف كعلامة للرفع موضع واحد اللي هو المثنى. المثنى والنصب كم لها موضع في النصب؟ موضوع واحد. موضوع واحد اللي هو الأسماء الخمس. وفي الخفض الألف علامة الخفض. لا مجيش أكيد. ها يا أحمد توافقه قال لا تأتي الألف علامة الخفض. باي طيب كم علامة للجزم يا محمد؟ علامتان. الأولى السكون. كم له موضع السكون يا رجل؟ واحد. موضع واحد. هاي عيد إيش هو هذا الموضع؟ الفعل المضارع الصحيح الأخر. والعلامة الثانية يا عبد الحميد الحذف. كم له موضع يا طناش؟ موضع واحد لفعل خمس. طيب يسعى يبقى كم موضع؟ موضعين. الحذف له موضعان، الأفعال المعتلة تجزم بحذف آخرها والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. طيب الفعل المضارع يا علي، الفعل المضارع إيش عرب؟ طيب ربط مسكر أنت بعد جرب بعيد كي عليك بالزيت عليك بالزيت. لم تنظم انت معلوماتك، ما نظمتهاش كويس. نظمناها لكم احنا ووتينا لكم دكتور اظن ولا ولكن كمل. هاي غلط. الفعل المضارع اللي سمعتها لي شيء يرفع بالضم وينصب بالفتحه ويجزم بحذف حسب هكذا نظمناها كما كتبناها. يرفع بالضم الفتحة اللي كان مصاركا هو فعل. لا ها يرفع بالضمة ويصرف بالفتحة دي ويصرف بالسكون إذا كان صحيح الآخر وبحجة إذا كان مثل الله وبحجة إذا كان مثل الله. هل يقولك أنه حتى وانت راجل مفروض تقول المتناعز إلا وإلا مزل. الفعل المضارع الذي يمسك بآخر شيء هاي فيه يرفع بالضمة ينصر الفتحة دي يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر والحكي يا أخي إذا كان مش صعب يا عيون. أنت أصل فيها وادي مهمة جدا. هذه قاعدة من قواعد ال قاعدة يبني عليها النحو كل البني. ب جمع تكسير يا رشيد. ها هاي في ثانية جمع تكسير. ضمة وين وفتحة وين وفتحة وين كان مصدر وفتحة كان غير مصدر. إذا شبابه هاي هيك يعني واحد حاطين الاسم الأخرى يا وسام. ضمة وين وفتحة ويخفض الكسرة. ويخفض الكسر إذا كان مصرف والفتح إذا كان غير مصرف. نفس العراب اللي قال لك هو نفس العراب هذا لا فرق بينهما. جمع مرة الثاني محمد شوف يخفض الضم وينصب ويكسر الفتح وينصب وينصب ويخفض وينصب ويخفض الكسر عكس. طيب هذا جمع المعنى الثاني. المثنى يا محمود يرفع يرفع يرفع يرفع يرفع بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. ترفع بالواو تنصب بالألف وتخفض بالياء. هذه هي الشيء باهي الأفعال الخمسة ترفع بالياء والنون وتنصب وتجزم بحذف. ترفع والنون وتنصب وتجزم ايش هي؟ الأفعال الخمسة. والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. طيب تبدأ معلومات فيك يكون معلومات كافية وإلا بتبدأ معلومات هاي. طيب نجوم مثلا نحتاجه للفعل المضارع الفعل الماضي عفوا الفعل الماضي يا عم ستا الفعل الماضي إيش عباره؟ إذا مبني دائما خلاص يريد أنا أقول لكم أنت عم شو دي ما خلني إجابك حسب السؤال. مبني دائما مبني دائما على ما يبنى يبنى على ثلاث أشياء يبنى على السكون وعلى الفتحة وعلى الضم. رد رد يبنى على فتح هذا رأس، يبنى على فتح، يبنى على السكون، يبنى على الضم. تعرف أنت يبنى على الفتح؟ الله محضر خلاص معنا. بعد ما يبنى على الفتح يا بدر هذا يتصل به شيء هذا وصف أو يتصل به الاثنين أو الثلاثة مجرد مع الاثنين مع الثلاثين مجرد مع الثلاثين مع الاثنين ثانيا بعد ما يبنى على السكون كان فاعل الفاعلين والنسبة الفاعلين والنسبة الفاعل كان فاعل الفاعلين والنسبة هذه الثلاثة هذا ضمير مفعول يبنى الفعل الماضي مع على السكون بعد إنزال حالة أخرى ولا إيش اللي ما شعر الحين ترى البناء على الضم البناء على الضم متى يكون ذلك عند الصيد والجمع مع والجمع إذا اتصل والجمع يبنى على الضم يبنى على الضم لأن تو كل واحد يضبط نفسه لا يتكلم الواحد يضبط نفسه ولا يتكلم محمد سلام قال أدخل عليه تالفع قالت قالت أدخل عليه تالف تاني تالفع قالت لا يتكلم تالفع قالت إيش قالت إيش نزيله يعني على هاي إيش نزيل باش تبي تالفع قالت والله يا شيخ لو فهم غير نزل من الله صبر احنا نفهمه احنا سعينا لتفهيمه ايش في تبتوح يا شيخ احنا قلنا قال ادخل التالتاع يقول قال باهي يقولوا التالتاع التالتاع اي عم ما يقول هل التالتاع التالتاع وجيب ترجع هاي أسر تابع اللي هو قال قالت توقف ورا تخالف نعم قلت قلت إيش إيش هاي تابع ولا تنتهي تابع يعني إيش قول قلت تو هكي ما وين الألف هذه أسر خير حلف الألف هل كل حين لما تدخل تابع عادي في الألف هاي عم تقرأ ما قلنا ما قلنا في حالة يحصل ما نذكر إنه ما في حالة لأن أنت تعدل ولا تتعدل أي صلاح ها جاب دار صلاح هذا الضمير لل أي ضمير ألف لأن الضمير حرف حرف الفعل قال لا أي ماذا حدث ارتقاء سكينة ارتقاء سكون أي سكينة أي سكينة ها؟ إيه كويس ماشي أنت كويس أي سكينة؟ سكون ال نعم سكون سكون لصدي قلت علام هي مش الفعل قال يا قال إيش اسمك أنت إبراهيم يوسف يوسف يا يوسف مش قال ها حطينا التاء ها هاي قول أنت وش صار هاي لماذا؟ قال جبت التاء ايه هل قلنا لما درسنا كتاب التعليم رحمه البراسي ان دخل التاء فاعل جبت الالف لا ما غير ماذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايش بنديروا؟ لا قبل الحلف في خطوة قبل الحلف المفروض نحركوها ولا؟ نقدر نحركوها؟ لا ايش بنديروا لها؟ نوقع ولا؟ عرفت لماذا حلف ثالث؟ يعني لما تلقى قلت انت شنو اعرابها قلت هذه تو يا محمد سلامة؟ قلت ايه علمها ها؟ قلت في الماضي في الماضي بعد الضم هاي الوليد فعل الماضي مبني على السكون هاي محل لام العرب تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كويس هذا قلت لما تلقاه قلت هاي فعل فاعل قلت شنو فعل فاعل وزيها شنو ها زيها سيف سيف ها هيقول يا محمد ترى سيف شنو اصلها سارة شكي زي قال جبت التاء سكين الراء حذف الالف صار سيف ولا زي ايش ها كنت بعد كنا تقوى كنا وكنا فاعلين كنا شنو هي كنا يا محمد هذا اقرا جيبوا جيبوا هذه تفهمكم واجب جيبوا هذه فيها اخطاء فظيعه اصلها كان شجاع نال فاعل نال فاعل لما جبت نال فاعل ايش صار خطوه خطوه سكنه النون ها سكنه النون شو صار حذف الالف والانتقال ساكنين ها وهذه نون وهذه نون مثلين أضغم من باب الغام مثلي صار كنا يعني كان واسمها هذه كان واسمها كنا كان واسمها ها وبعد كنت يا شيخ يوسف دارد ها كنت ها شنو كنت عارف كان ها كان كنت كان ها سمعت كنت وكان كان بس ها كان انت قلت كان ولا لا لا كنت صرت بعد كان ها كان هذه كان بعد اتصل به تاء الفاعل سكنت النون سكنت النون باء والالف ساكن طبعا حذف حذف الالف اتخاذ ساكنين صار كنت ان كنت شو نقول عليه هذه ايش يعتبر؟ كان فعل. كان واسمه كان واسمه كنت كان واسمه كنا ها كان باء زيرو طبعا زاد لمسكوت هيك كويس شفت لو لاحظت السرير ومعاشر معنا تقطعوش مع بعض تضيعوش على بعض هيا يا رشيد ترى شو يقول لك النوم يا رشيد ترى ما رجعت شو قال له فيك ها ما رجعت شو قال له ها مثله أصلها كويس أكيد أصلها مثله بس خلوه هو خلوه حتى يستفيد هو وتستفيدوا أنت بتسكت وتستفيد وتتكلم مش هستفيد وهو يستفيد اللي بيسكت كبرى ها مت وش نصرها قلت يا محمد يا رشيد؟ أصلها مادة مادة ها شو صار؟ ها خلاص وقفت هاي تكمل الجنود زي ما تكمل مشوار أو ها جبنا تاء الفاعل اللي هي تو طيب سكنة التاء بني الفعل على السكون فسكنة التاء حذف لالتقاء الساكنين حذف لالتقاء الساكنين زي ساره وهذه ها اضغم التاء التاء من باب الغام المثلي وما بيصيرش هذا الغام المثلي ها تضغط على الفاعل الغام المثلي ولا ايه التاء والتاء تضرب عليه قاعدة بضرب الثين ولا ترتبط؟ ترتبط ساكن متحرك ها باهم هنا هو جابتكم في فايدة هنا مش هي القراءتين الآية هي ولا مت ومت ها ليش القراءتين بناء عليش نقول خلاف القراءات نحو ها ايش قلت؟ ايش قلت ايش قلت؟ ميتة كيف ميتة؟ مصدر مصدر نوم مصدر نوم واحد الهو يا قراءتين مت ومت ولا ولا مت ولا ولا مت وقتت مت وقتت بقى طيب لا حتى حتى آية هذا الشمال يمين يا ليت اللي مت قبل هذا فيها قراءة مت بقى الشيخ انت اصلا متى يا مات ولا ها متى يا مات ومتى يا مت مات يا مات يا مات يا مات شو درت فيها تو يا مات ومات قلت يموت شكي بالاصل مات ايش جاب هذا؟ هذه طيب مات يموت لكن هذه نجبت كيف شفتها؟ يبيت لو جبت يبيت معاه نقول لك لا يعني اصل هذه يا اما اصلها ياء يا اما اصلها واو يعني فعل هذا واوي يائي واوي يائي وعملنا على الاستفتاء في العرب والد مضارعهم يموت والد مضارعهم يميت واوي يائي واضح هيك هذا سبب اختلاف الاختلاف فانت اعتمد الشيخ هل انت اعتمد نعم وين هي فعل مات وين تلقاه مات لكن هي في مريم مش بالخلاتين هاي لو جمعت القراءات يدرس النحو يسهل عليه الموجه ولا طيب تو الفعل الماضي عرفنا ما هي فعل الامر فعل الامر ايش يا خالد شنو حاله دائما مجرور جاز مره بدون جاز دائما مجرور هكذا قال المصنف لانه الكوفي يقول لك يا خالد ولا لان مصنفنا الكوفي قال مجرور امر لكن احنا قلنا مش على الراي البصري وهو يقول مبني ونبني على ما يبقي عليه ابن على الفتح ابن على السكون وابن على حذف حرف غلة وعلى حذف النون وعلى السكون الفتح وعلى أربع حالات للبناء طيب يبنى على السكون يبنى على السكون متى يا رجل؟ إذا لم تصل بها في شيء تصل بها النشر يبنى على السكون إذا لم تصل بها في شيء أو تصل بها النشر أوكي يبنى على السكون واضح طيب لا تتكلم ما هذا الفعل؟ ادعو فعل ايش هذا؟ هل اتصل باخر شيء؟ اجمل هل اتصل على اخر شيء؟ ايش المحلول؟ انت بتقول ابن على السكون اذا لم تسمع اخر شيء؟ هل اتصل باخر شيء؟ وخيرها من يبقى على السكون ها هاي صلاة أيوة رايحت الشرط انت المهم الشرط الثاني ضيعت يبنى على السكون متى اذا كان صحيح لا ولم يتصل باخر شيء او اتصل في نون في هذه يبنى على السكون متى يبنى على هذا الحرف عندها اذا كان حرف من حرف الرسم انت يا محمد ما تسرحش بس خليك حاضر معنا انا تمشي امور لكن بس حذف حرف الا اذا كان اي نعم صحيح حذف حرف الا اذا كان صحيح الاخر لا اذا كان حذف حرف ما اذا كان حرف الا هو انت بيبدا يحذف حرف الا اذا كان حرف الاخر ولا انت مش حرف الا اذا كان حرف لا بقى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن فألقيه شكي هذه آية تحزية نعم قصص ها ده من وجه السؤال الله خلي بالله يا شيخ خلي بالله بل يرفع لي يا اخي لا لا ما انت تكتب الفوضى تكتب الدوش شو نوع الفعل هذا يا رجل؟ الم فعلو؟ الم كويس يا كلام في حد يخالفه؟ في حد يقول مش فعل امر؟ هو قال فعل امر في حد يخالفه؟ كلكم واقفين؟ ها؟ بس على شو؟ يا مع السكون يا مع الحرف الفتح يا مع فتح حرف النون يا مع الفتح طبعاً ما عندكش طعم صح فكرت مش مبني على الحرف هذا حرف النون مبني على حرف النون كويس مبني على حرف النون توافقه يا عيدي لا تخالفه مبني على ايش؟ على حرف حرف عين ما هو حرف عين المحلول؟ الألف يعني كيف نقوله هيك يعني فالقي فالقي كيف أصله ألقى الفعل أصله ال لا يغادي لا تتكلم يغادي سألناك فاجر يكفيك بك. ها هذا أصل فعل ماضي أو ولا إيه شو صار بعدين؟ إيش صار؟ ها؟ في؟ وليا عندك يا وها أنت مش في مش في بس؟ ترى من يقدر يجاوب؟ من يعرف كم؟ من يعرف؟ هذا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه مضارع من أفعال خمسة. أيوة هو كذا قال مبني وصلت ولا عرف؟ لا عرف. أصل الفعل هذا من أفعال خمسة تبو أصل الفعل شنو؟ أفعال خمسة. إيش مضارع يعني؟ تلقين تلقين تلقينا شكي؟ هذا أصل واحد أصل فعلي هكذا تلقين على المضاف لأن الياء هذه هي هي الياء هذه وخلي بال إنه عارف لو قلت ما استعجلتش كنت تجاوب عليه ولكنك استعجلت فضيعت. شيخ هي المخاطبة وين؟ هي المخاطبة هي قاعدة معه؟ جاد لا حتى كان يصح كم صح؟ لا صح كم صح؟ كان صح هذا في ايه صح ولا اين يعني تلقين او في ايه اين في ايه تلقين يا اخي خير سبحان الله تلقي انت قاعده انت يا ابي انت اذا انتم نشعر من الاول ترى اللي يدرس فيه يقول في الكراسة تسيبه فيه يقول يكرروا في الدين خذ تلقينة أي وين تلقينة تلقينة طبق عليها القاعدة لم تلقي تو ال حول هلينا جيب همس وصل يجي همس وصل مواصل فعل ألقى أي نعم صحيح بالضبط ألقي ورخم بذلك زاد وقت مو نفس ان الياء هذه بنص الفعل نص الفعل سبحان الله العظيم ما وصف فعل يا رجل الف مش ياء مثلا تاء يبقى يرجع الفعل تشوف خذ الفعل ألقى ودخل عليه ياء المخاطبة وحط فيه نون علامة رفع ودخل عليه جازم جيب منه الأمر وطبق عليه قاعدة فهذا ما شاء الله وضح لكم القاعدة كما شاء الله تولي ضبط القاعدة ما شفتها هاي حميد الكرماتي مفعل مضارع لما لم يبدا اخر ساكت زي يمشي يجري ويطلع عليه ضمير ساكت شنو يصير فيه؟ شنو يصير فيه ساكنين؟ ها؟ حط المعنى مثلا في راسه طبق عليه قاعده قول يلقي ودخل عليه يا مخاطبه ولا تلقي ودخل عليه يا مخاطبه واجزمها واحذفها وجيب رجع الضمير وشوفها. واحد ان شاء الله بالنسبه للافعال يا من نخرج تولد في ايش؟ في النواصف. النواصف احنا قلنا ايش؟ ان ولن ولن وكي ولا وكي ولا وكحول وحتى والجواب بالشاء والواوي واو شكي؟ واضح؟ خلينا بدينا وصلنا في لن لن طبعا فيها اشكاليه واذا كذلك ولا فيها اشكاليه اذا؟ ها؟ فيها اشكاليه اذا؟ شروط شروط ايش شروطها؟ ها؟ شروط النصب نعم ايه شروط ان تكون ناصب ها شروط ايش شروطها؟ تصدر جملة الجواب تصدر هذه جملة الجواب قلنا الا اذا كان تصدر قبلها ايش؟ واو او عاطفة الواو او الفعل عاطفة فيجوز فيها الوجه ها أما إذا صدر قبلها أي شيء غير ذلك فلا تكون إيش؟ عامل. فلا تكون عامل. فلا تكون عاملة. طيب. هل وردت في القرآن عاملة هي ناصبة؟ لا. لم ترد في القرآن ناصبة. هذا الشرط الأول. يقول أن تكون مصدرة. والشرط الثاني. الفعل بعدها مستقبل. ايش ذلك؟ لا يفصل بينه وبين الفعل الرافع. قلنا في بعض العلماء استنتجوا ايش؟ بعض الطواف اليمين ولا النفي ولا الاجلال والنداء. وفيه من لم يستثني شيء. وهذا هو الاقرب لان حتى اللي استشهدوا به استشهدوا بيت الشعر والحقيقه بيت الشعر في روايته. طيب بالنسبه لكي؟ ها؟ لا بد أن تكون مسبوقة بالله لفظا أو تقريرا يعني المعنى فيه الله أن قلنا هذه اللي معضلتها معضلة ولا كم لها حالة لخليها ترى إيش خلنا نحن خلنا تكون إيش ظاهرة وجود نوعية الأنواع في الأول هذه طبعا سوى العسل الشلوبية قلنا عندنا المخففة من الثقيلة وعندنا ايش المصدريه الناصبه وعندنا المفسره وعندنا الزائده وعندنا الزائده وعندنا الزائده. طيب بالنسبه لو احنا ندرس فيها المصدريه الناصبه هذه اللي وهمت وهذه هي موضوع درسنا قلنا تاتي ظاهره وجوبا اذا وقعت بين اللبن لالا هنا الظهار و واخذنا اظهار جائز بعد بعد لام التعليم بعد لام التعليم وبعد العواطف الفاء والواو ثم الواو شرط ان يكون أيوة. الاسم اللي قبلها تكون مسبوقه باسم لا يعمل عمل الفعل لا يعمل عمل الفعل شرط تكون مسبوقه باسم لا يعمل عمل الفعل هذه من الحالتين اللي فيه التقدير الاضمار الجائز شكي؟ نعم. بعد لام التعليم اللي هي سماها المصنف لام كي وبعد العواطف الأربعة الآن ندخل في حالة أخرى اللي هي الاضمار الوارد الاضمار الوارد في بعد لام الجحود وبعد حتى وبعد الجواب الثاني والواوي يعني خمس حالات أو أربع حالات نعم خمس هو شيء قال هو أن ولن ويدن وكي ولا مكي ولا جهور ولا مجهور يبقى عندنا لام جهور أيوة يلا لام الجحود ما كان الله ما كان الله ليعذبه ما كان الله ليعذبه ما كان الله ليعذبه نعم ما كان الله ليعذب شيخ لواته شيخ لواته ما كان الله ليعذب هنا عندنا هذه لا ولا نعم ترى فكر بها لنا مش هل ترفع كل التعليل ترفع كل التعليل ما ترفعش واضح لأن التعليم راح يبين ايش السبب بس شكي هذه ليست لام تعليم والفعل بعدها منصوب والفعل بعدها منصوب باين شو استفدنا منها بالمعنى ترى استفدنا منها النفي استفدنا منها النفي ولا هذا هو الجحود الجحود هو ايش النفي هذه لا تسمى لام الجحود زين واحد ثاني في واحد قال ليذر ايش هي؟ ما كان الله ليذر المؤمنين ولا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ما كان الله ليذر ايضا اللام هذه واضح فيها الجحود ولا ها؟ مثالها اخر ما كان المؤمنون لينفروا كافر لينفروا ما كان المؤمنون لينفروا لينفروا لينفروا الفعل هذا شنو هذا الفعل هذا ينفروا فعل مضارع ومحذوفه من النون ولا لا فعل مضارع ومحذوف من النون يعني هذه يا ناصب يا جامد ناصب ناصب يتنقل فيها في النواصب، وهذه هي لام الجحود. نعم. بل احطوش حاجة تنقل لام الجحود ما كان الله. كلها فيها ما كان. لم يكن الله ليغفر لهم. مسبوقة. بكون منفي. مسبوقة بكون منفي. هذه الرابطة. لام الجحود هي اللام المسبوقة بكون منفي. ايش الكون المنفي؟ تصرفات كان. كان يكون كن. اي تصرف من اي تصريف من تصرفات كان يكون مسبوق بنفي، هي تكون هذه اللام لام ايش؟ جحود. كون منفي. مسبوقة بكون منفي. مسبوقة بكون منفي. ما كان لم يكن، هذه اسمها لام الجحود. لام ايش اسمها؟ لام الجحود، يعني لام النفي. وهذه ايش تنصب؟ هل هي ناصبه؟ لا، فيه ان مضمره، ان مضمره لكن الاضمار واجب. هذه اللام لا الان لا تجرها اضمارها واجب. فاحنا نقول انت هنا ايش اللام؟ هذا ايش اعرابها؟ لام الجحود حرف طبعا مبني على كسر المحل هم عرب. يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا على نصبه فتح الظاهرة على آخره. نفس الشيء هنا لا حرف للجحود مبني على كسر المحل والعراق، يضرب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا على نصبه فتح الظاهرة على آخره. نفس الشيء هنا ليمثل لام لام الجحود حرف مبني على كسر المحل والعراق، يمثل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا على نصبه حذف ضم الواو ضمير مبني على السكون على رفعه. المصدر طبعا في محل جر اللام، المصدر الواو في محل جر اللام. ها ايه هي طبعا هي جر وبينتها ايش؟ نفي جحود نفي. هي طبعا ممكن نقول وما كان الله مريدا لتعذيبه والله اعلم. طبعا لابد نقول لان عندنا نفي، في نفي لابد نقول ما كان الله مريدا لتعذيبه. ما كان الله مريدا لتركه، لان في نفي. هذا التقدير والله اعلم. هو التقدير لو تروح منه الناس واجب، بدل التقدير مع الممارسه بعد يرجع عندكم سادس. لو جبنا العمل أي أن يعذبهم، ما كان الله لأن يعذبهم، يغفر لأن يعذبهم، لأن يدعهم، لأن ينفر، وفيه نفي بيكون مريدا. هذه لام إيش؟ جحود. وبعدين إيش قال هو؟ حتى حتى لا حتى يعني حتى. طبعا هذه أنت مشهورة عندكم يقولون إنها صعبة واجد ويشكو منها النحويين وكذا ولا؟ ساموت وفي نفسي شيء من حتى. لكن هي اللي ينطقها بطواوة سهلة. طبعا هي حتى إجمالا ثلاثة. ثلاثة. يا إما جارة. يا إما عاطفة. يا إما ابتدائية. هذا أصلي. لا تعصب عن الثلاثة. لكن طبعا هذه الثلاثة فيها تفريعات كثيرة. فيها تفريعات كثيرة. جارة عاطفة ابتدائية. جارة عاطفة ابتدائية. الجارة اثنين. الجر الاسم الظاهر او جر المصدر. الجر الاسم الظاهر زي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع شنجرة هنا اسم الظاهر. حتى مطلع الفجر. هذه جارة. وجرة تجر الاسم الظاهر. وتجر المصدر المؤول حتى يرجع إلينا موسى. يرجع حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع إلينا موسى. حتى يميز الله. حتى يميز الله فيها في شرف وجلاله. حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى تنفقوا لا تحبوا. حتى هذه الجارة طبعا، وهذه اللي احتاجون احنا هذه اللي في باب النواصب هي هذه الكود ديسو هذه للجرف في المصدر للجرف في المصدر ها للجرف في الاسم الظاهر في حروف جر شوف المصدر بس ما اه هذه الناصبة هي هذه اللي هي احتاجونها في النواصب اللي في بعدها المضارع هذه تجرب النواصب لكن الجرف في الاسم الظاهر هذه في حروف الجر والعاصفة ناخذوها في حروف العاصفة ان شاء الله وش ثانية الابتدائية هذه الابتدائية اللي هي تدخل على الجملة الاسمية أو على الجملة الفعلية تبدو الابتداء ها تدخل على الجملة الاسمية تدخل على الجملة الفعلية حتى عفوا وقالوا كل جملة بعدها طبعا مستأنفة حتى عفوا وقالوا هذه ابتدائية في حديث هو حتى الشوكة يشاهد حتى الشوكة عجبا يا المؤمن أي حتى الشوكة يشاكى له بها خير ولا كيف أجر ولا كيف نعم أيوة ما يش عارف بيوم نعم هي في ابتدائية حتى عرف في هذا العرف حتى من عرف والجملة بعدها يا فعلية يا مزني حتى يقول الرسول في إدارة الرفع حتى يقول الرسول في إدارة الرفع هذه ابتدائية واضحة العاطفة والجارة إن شاء الله تجيكم في حروف أسباب العاطفة في حروف الجارة أو الجارة تجر المصدر بس أو الاسم الظاهر الجارة اللي تجر الاسم الظاهر هي ناخذها في حرف الجر والجارة اللي تجر المصدر هي ناخذها في نعم نعم ها آية ابتدائية ابتدائية الظاهرة الاسمية والفعلية هاي تدخل على جملة اسمية وجملة فعلية نعم قلنا حتى الشوكة والشوكة هذه جملة اسمية اسمية وحتى عفوا وقالوا جملة فعلية حتى يقول رسوله جملة فعلية جيد هذه ابتدائية نعم والجملة بعدها طيب حتى يرجع يرجع الى نموذج حرف حرف ولا جرى قلنا لا يرجع منصوب بهذا المنظر وجوده علامه التخفيف فتح الظاهر على خير ها والمصدر المنسبك من أن والفعل هذا أنه حجر بها حتى رجوعي مو زينا والله أعلم الله إلينا جار مجرور جار مجرور إلى حرف جارنا مجرور بس ضمير مبني على السكون في محل جار إلى موسى درس مجرور موسى يا شيخ طلال موسى شنو يعرف موسى هنا؟ ها؟ أي جمع؟ فاعل مرفوع على الكرفي ما نعمل هنا؟ فاعل مرفوع فاعل يرجع فاعل يرجع طيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز يميز هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوه فعل حد وعلامة جري نصبي نصبي فتحة ظاهرة فتحة ظاهرة على آخره والمصدر المنسبك من أن والفعل بمحل جربي حتى والتقدير الله أعلم حتى تميزي تميزي حتى تمييزه الخبيث من الطيب لا بجيب هي لان الفاعل فاعل حتى تمييزه الخبيث من الطيب انا شخص ظل مستمع وجوبا توجينا في باب الفاعل ان شاء الله حتى تنفقوا مما تحبون حتى حتى زي الولاد اجابه اجابه تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضارع وجوبا بعد حتى وعلى فصله حتى شنو والواو فاعل والواو فاعل ضمير رفع اي والمصدر المنسبك في محل جر في حتى لا المصدر المنسبك من هو الفعل في محل جر حتى والله اعلم حتى انفاقكم مما تحبون مما هذه شنو هي مما ترى من أمم من أمم هيك يصنع ولا من أمم أرغمت النور في الميم على الغام كله باقي ما هذه شنو هي؟ ها؟ موصولة؟ نعم؟ موصولة مع الذي ها؟ ما نقول يا جماعة؟ من حرف شر وما اسم موصول مع الذي مبني على السكون حجر ما فيش ما أخرى؟ مصرية ها؟ مصرية ما فيش ما أخرى؟ لا استفهامية ما نقولش هذه استفهامية؟ لا لا لماذا؟ ما فادتش باهي لا تفيد استفهام هذه ناحية أخرى الرسم عادي بارك الله فيك. طلاب القرآن خطأ منكم هذا رقم ها الرسم كيف ترسم الاستفهامية بعد حرف جر؟ فينظر الإنسان مما كيف ترسم يا من؟ ليش رسمت لغة عادي؟ استفهامية عما يتساءلون كانت خيرة كان قال لك مين هلوة ها؟ عما يتساءلون بتدخل عما؟ مش استفهامية. هذا الفرق في الرسم بين الاستفهامية وبين ايش؟ الموصولة. أن الاستفهامية اللي دخل عليها حرف جر حذفت ألفه ألفه فيما أنت فيما أنت فيما أنت من ذكره فيما كيف تسموه يعني فيما كنت فيما ولا فيما كنت فيما كنت فيه تختلفون لا فيما كنت بتاعت النساء المهم إذا كان لقيت الألف اللي بعدها محذوفة معنى هذه الآية الاستفهامية واضحة خلاص وضحت حتى تو ما عادش تشكلوا فيها ها حتى اللي مضمرة اللي مضمرة بعدها أنت اللي هي تجر المصدر واضحة؟ لا يلا هي تعالوا بعدين تعالوا توا في الغريب توا سيقال توا بعدين ما هو؟ والجواب بالفعل والواو واو يعني عندنا واو وفاء واو وفاء خلوها واو بروحكم واو وفاء ايش اللي الواو والفاء هذه؟ عطف حرف عطف اي عرفتموه انتم حرف عطف لكن هنا عندنا نوع اخر في واو اسمها واو المعية وفي فاء اسمها فاء السببية هذين المقصودات اللي يبونه فاء السببية وواو المعية أيضا تضمر بعدهما أن وجوب أعطوا كم حالة الإضمار الواجب بعد لام الجحود بعد حتى بعد فاء السببية وواو المعية والله جزئين من فاء السببية بروح وواو المعية بروح كيف تريد كل أن في أن مضمرة وجوب بعد في هذه المواضع كلها كيف نضبطوها هذين كيف نعرف هذه الفاء عاطفة هذه فاء سرية هذه استنافية هذه مفسرة هذه الواو هذه واو معية هذه واو عاطفة هذه واو قسم هذه واو حال ها؟ نعم هو قال جواب صحيح بعد لو كيف الجواب ده ها ها طيب قال فاء سرية واو معية هما الفاء والواو الواقعتان في جواب النفي او الطرد اللفظ واو واقع في جواب نفي او طرد فاء واقع في جواب نفي او طرد اذا كان الفاء تكون فاء السببيه وكان الواو واو المعين واقع في جواب نفي او طلب مش في اي جواب راهو خذوا بالك طبعا هو المثل مختصر ما قيدش مش في اي جواب لا في جواب النفي او الطرد كيف جواب النفي؟ تعالوا نشوف لكم هذه الآية وأنتم بعدين نسأل عليها. لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم هذا نفي ولا لا؟ نفي ها؟ نفي ولا لا يقضى؟ نعم لا يقضى عليهم فيموتوا هذا نفي وين جواب النفي؟ فيموت في فاء ولا في شنو هي الفاء هذه؟ سببية هذه فاء سببية حكمنا عليها فاء سببية ليش؟ لأنها واقعة في جواب نفي طبعا له ما فيش فاء سببية مش واقعة في جواب نفي لكن في فاء واقعة في جواب نفي وليست سببية ليست سببية سببية نعم فهمت المعلومة هذه ولا لا توجد فاء سببية لا تقع في جواب نفي وقد توجد فاء واقع في جواب نفي وليست سببية هاي إذا كان في القرآن طبعا المشكلة محلولة إذا كان الفعل بعدها منصوب فهي سببية فهي سببية وكان اللي قد اللي تكتب أنت حب شوف روحك هل مترتب السبب عليها ولا مترتب على النفي لذلك لما تبقى أنت تكتب تقول هذه فاء سببية ولا سببية أنت كاتب أنت شوف نفسك مرتب الجواب على النفي ولا مترتب وإذا كان القرآن مشكلة عندك محلولة أو كتابة غيرك كان في قياس الفعل بعد منصوب فيها سببية سببية وكان هي مش منصوب الفعل بعد هي تفرقية يا عاطفة يا غير واضح؟ واضح هيك ولا؟ هاي لا طبعا هذه لا النافية لا النافية باه أو يقضى يا علي يقضى يقضى تعلم مضارع ايه خيرا المضارع أيهم؟ مرفوع تجري عن ناصب والجهد لا خلاص في المضارع فيش قبل ناصب ولا ليش بيكون مرفوع عايش كم يعني مرفوع شو علامة رفعه يا محمد منع من ظهور يا التعدي منع من ظهور يا التعدي فعل المضارع مرفوع مترفع الضمة المقدر على كلمة عن ظهور التعدي عليهم يا محمد عليهم كم كلمة عليهم هذه؟ أنت سلام محمد سلام كم كلمة عليهم؟ ثلاث كلمات الأولى على على الثانية والثالثة الميم يعني على حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر والميم على الجر جمع فيموت الفاء فاء سمية حرف محل عرب حرف لا محل عرب هل فاء سمية يموت يا صلاة طيب طيب والواو كويس طيب واضح كده يموت فعل مضارع منصوب بان مضمر وجوبا بعد الفاء وعلامه نصبه حذف النون والواو ضمير من السكون حركه واضح كده ها وجه يسمونه مبني نعم اينه يقضى مبني مبني لمن يسمى فاعل القضاء عليه نفس الشيء هو المبني قضى يقضي مغير صيغة يعني قصدك أنت. على التجارة مجرور لا يفعل. إيه لا صحيح صحيح هو مغير صيغة. مغير صيغة. مبني مجرور هو. إيه مغير صيغة. فيتهم تقنون بيجا مغير صيغة مش حاجة المبني مجرور لأنه خط والمغير صيغة. يقضى مغير صيغة. فالدراسة طبعا هم تعرف هذا أن هو الحال مرفوع حتى لو مغير صيغة مرفوع. نعم نعم مرفوع نعم. حتى مغير صيغة مرفوع لكن إيش الفرق؟ هذا يكون في محل نائب فاعل وإلا في محل فاعل. المغير الصيغة مش يكون مضمون مفتوح مما قبل لا ايه يقضى نعم هكذا نعم وصف يقضي نعم وصف يقضي قبل ما نعم. يقضي يقضي ويقضي نعم واضح هذه هذه فيها التوفاء السرزية في آية في آل عمران ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين بك لا نعم ايش انا حسبتم تدخل الجنه ولما يعلم الله ولا ولما يعلم الله ايش باقي الذين جاهدوا الذين جاهدوا جاهدوا محذوفه جاهدوا ويعلم الصابرين دير فوق مجددين دير فوق شيء دير فوق منكم دير فوق بعض جاهد فيها نبي الآية هذه ماذا كان فيها نبي الآية هذه وفيها وين نبي لما هذه زي لما ولم كلاهما حفر جاهد ما ايه نافية جزم لكن تفيد النفي حرف نفي وجزم لما أي حرف نفي وجزم لا وين فعل مضارع فعل مجزوم بلم يا عبد الله لم حرف مجزوم بلم نعم مجرور يعني خاص ساكن ها إذا صح ساكن يعلم أصلها يعلم ها حركة الانتقاء ساكن فكسر من الصدر ها يبدأ بها طيب لهذه جادة هذه نافية جادة هذا جادة بعد شو عندنا في جوابها واو هاي الموهدية شو هي الموهدية الموهدية الفعل شفتوه بعدها منصوب ايش نصبها أن نضمر وجوبا بعد واو المعية بعد واو المعية أن مضمر وجوبا بعد واو المعية ويعلم الصابرين الصابرين شنو عرفها مفعول به مفعول به منصوب بالياء اه منصوب وعلى نصب به بالياء الياء جمع مذكر فاعل منصوب بالفعل طبعا اي منصوب بالفعل ما وين الفاعل هو هو هو هو هو طيب واحد واو المعية وراي لن ياخذوا بايكون واو المعية وفاء السببية حل محل عرض يعني لو كان هذا غير القرآن ممكن يقول هنا لا يقطع عليهم ويموت، لو مش قرآن يقول يموت والله فيموت السفر نفس الشيء، ويعلم والله فيعلم يحل المحل بعضهم فالسببية واو المعين واضحة؟ نعم نعم حاول يا جماعة مدرسة ولا لا تستعجل المعلومات ترى وجايك غير غير استقبل أنت وأخوه وأنت حتي كله تستعجل الخاف هاد من هالمهراو الدايبة كبدي فيها ال... نعم السبب والمعية مصاحب يعني أنتو هنا هذا مترتب على هذا مترتب على هذا لو قضى عليهم لمات لم يقضى عليهم صدق. فلم يموت هذا معه يعلم المجاهدين ويعلم الصديق وفاز أبو بكر الصديق بالمعية نعم واضحة واضحة هذا في جواب ايش سوى النفي النفي طبعا كلها وقالت انتم لما ولا وما اي نكرة بأي حال حتى بليس حتى بليس نعم. واضح توجد الطلب قال لك هو جاب نفي وطلب يقول لك لا الطلب ايش هو الطلب ما هو الطلب الامر دعاء يعني كثير والله كثير يقول لك اكثر من حاجه اي كم عدد ثمانيه اي راس الامر طبعا اللي هو ايش الامر النهي دعاء الاستفاء الدعاء الترجي تمني التحضير العرض ايش والعرض هذه الثمان مجموعه في بيت هي باهي كلكم حافظين ما شاء الله لكن تو نديروا في اختبار في الكتاب هذا هذا في اختبار مهم جدا في الكتاب الحفظ كلكم حافظين ها شدوا كثير ايه هنا واحد يكتب واحد منكم انتم راجع شوي بس نعم هيا صلاح في فائدة ليك راه ما تخافش حتى وين اخطأت انت الان انت في مقام تعليم يعني حتى ولو اخطأت يعني لا ضيف اي نعم هيا نقولكم حافظين انتم ملوا عليه مر وانهى وادع وسل ملوا عليه هاي مر اي مر وادع تكتب الألف قول أنت يا خيرك خيرك لماذا لم تعود نفسك يا أخي من اللي من قرأك سنة أولى؟ ما صرحش بكل ده كل يمينك يا مر وأنه ودعو مر لا هي مر وأنها ودعو على كويس أنت نجحت في الاختبار ده مر لا أستطيع هي أنها هي الأولى مر وأنها ودعو وسل نعم مرون ايوه شنو دراستك التعليميه ولا الادبيه لا كهرباء وسل لي سين ولا مرونها ودعو ولا خليها كاميرا هي كاميرا هنا ودعو مرونها ودعو وسل وسل سين ولا واعرف لحظهم لحظ انقض الضاد مضيده مشاري شيخ ولا لا لحظ نعم يجهدون ولا يحضون على طعام مسكين تمنى وجهه الشطر الثاني الشطر الثاني الجذع وارجو ودع اتمنى وارجو اتمنى وارجو قد كمل قد كمل ايه لا كويس هذه انواع الطلب وضاف لها للنفي كذاك النفي قد كمل هذا اللي تقع فيه يقع في جواب الفاء والواو مر ايش المقصود به؟ الامر. أمر. هذا اصل الطلب ولا هذا اصل الطلب اللي هو الامر. وانهى نهي وادعو الدعاء. دعاء وسل استفهام اعرض العرض. ايش العرض؟ الطلب بشده الطلب بشده هذا العرض. وايش ثاني؟ والحظ الطلب برفق. الا تذاكر دروسك؟ ها؟ نعم. لو لا ذكرت دروسك لا فهمت. هذا شنو؟ ها؟ عرض. وهذا ايش قلنا احنا؟ هو التمني. العرض اللي هو ايش؟ الطلب بشد. لا لا العكس. لا لا لا العرض هو اللي الطلب بلين، والحظ هو الطلب بشد. هو الطلب بشد العرض. ألا حرف العرض ألا وحروف الحظ أشهرها طبعا هلا. تمنى يعني إيش؟ التمني. وارجو الرجاء. والنفي واضح. نبدأ بالطلب. هي الأمر. الأمر طبعا هو في الأصل من يكون؟ من الأعلى إلى الأدنى. شكي؟ من الأعلى إلى الأدنى، من الله إلى عباده، من المدرس إلى التلاميذ. شكي؟ باي لو كان من العبد إلى الله يكون دعاء أو طلب، سموا فيه طلب، معاش يقولوا أمر طبعا. باي إذا كان من تلميذ إلى تلميذ التماس في التساوي. هذا هاي ترى من جملنا توا أمر فيه الفاء. هذا دعاء. دعاء نعم. يعني عندنا الدعاء بروح به. أخلي البيت هذا أحب بل من أتي في الدعاء ودع. نعم. فأقيم الصلاة. اجتهد فتنجح. لا نبو اجتهد فتنجح. كويس. ما فيش آية نبو آية. نتمنى نجيبوا آية احنا. اجتهد فتنجح. كويس هذا. اجتهد فتنجح. نعم. ما ذكرتوش آية. لم تتذكروا آية؟ خذ من أموال صدقة طهريهم وزكيهم بها. فيش فيش فيها الفاء. فيها الفاء. ما فيش فاء. يظهر ان ما فيش آية لان حتى انا مش جايب آية. يظهر ان ما فيش آية. نعم جايب امتي لك مش جايب آية. جايب آية. يظهر ان ما فيش آية. عاطفة هذه. نعم. Thank you. طيب ما فيش آية فيها أمر وفي جوابها فاء. واحد شو قلت أنت ذاكر فتنجح. ذاكر طبعا هذا شنو؟ أمر. فتنجح الفاء فاء السببية وتنجح مجزوم بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء اللي هي فاء السببية. واضح هكي؟ به إيش بعدها؟ وقال مر ودع دعاء اللي قال جمعة ربي وفقني فلا أعدل النهي به النهي هاي ولا تمسوها بسوء فياخذكم. النهي كثير أكثر ما يكون النهي كثير جدا. نعم نعم مر وانها ودع مر وانها ودع مش على البيت اثنين مر وانها ودع. تعرف يا شيخ مشهور من النهي من الأعلى إلى الأدنى. نعم إيش قل أيش بيت هذا؟ لا لا لا هذا واحد من علماء النحو نظم هناك من الأعلى إلى الأدنى. إيش هو النهي؟ نعم نعم خلينا في الآيات ما اللي في الآيات مدام في آيات فلا تميلوا كل الميل فتذروها هذا نهي ها ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. تعال يا شيخ علي اكتب على الصبورة هذه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. النهي كثير في القرآن. نعم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذا نهي أيضا. أكثر شيء مثير النهي راهو حتى لو خلت بعض الموجودات لكن اللي يظهر أن الأمر والدعاء ما فيش ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ولا تقرب اكتب حتى ولا تقرب ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نعم في الكتابة اللي هذه المؤقتة جايز إن شاء الله لكن في الكتابة اللي تبقى دي ما يقول السنة فيها لما اتباع السنة أن ترسم القرآن برسم القرآني سنة أن نرسم القرآن برسم القرآني في الأشياء الثابتة اللي تبعد فتكون من الظالم. ها ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كويس تفضل الزعيم. الشاهد في الآية الأولى وين؟ يحل فعل مضارع هذا في جواب إيش؟ نهي لا تطغوا لا تطغوا هذا نهي ولا؟ نعم ها لا نهي والفعل المضارع تطغوا مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل شكي؟ فيه جار ومجرور فيحل هذه فاء سبي واضحة؟ لا محل من الإعراب يحل فعل مضارع ها يا غاز ب عليكم جار ومجرور لا على حرف جر والكاف ضمير مجرور والميم علامة جر شنو اعراب غضبي يا محمد محمد المهدي اليوم عاقل انت مالينكس ها غضبي كم اعرف لا مرفوع بايش بالفعل بالفعل يحل ولا اي وعلامه رفعه يعني اصلها كم كلمه غضبي هذه يا الاصل يا المتكلم غضب مش غضب غضب فعل رفع اصلها غضب ومضافه الى يا المتكلم غضبي كلمتين اي كلمتين يعني ولا لا كلمتين بس باهي ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أين الشاهد يا محمد الجبو فيه فتكون الفاء لفاء السوية وتكون واقعة في جواب نهي اللي هي لا لا نهي ها يا محمد السلام لا نهي وتقرب ها تقرب مش قلت لا نهي وتقرب فعل مضارع ايه خير فعل مضارع خير لا رجع شوي. فعل مضارع مرفوع بلا النهية. لا ها هو مجزوم منصوب منصوب تأكد من الزين مجزوم لا النهية جازمة لا النهية جازمة تقرب فعل مضارع مجزوم بلا النهية وش علم جزمة يهديك الله إن شاء الله كيف حبس السكون هو قاعد هو آخر ألف حرف العلة موجود هو إذا كان يقول محذوف الآخر المفروض نحذف الألف اللي موجودة ولا ها شنو علامة جزمة يا مفتاح السكون وين السكون هو توشي آخر ألف حرف علة ها مفروض يجزم بحرف حرف علة إذا اللي كتب الآية غلط والله كيف مفروض الألف محذوفة تراش تقول يا عيدي يقرباني ولا تقربان تقربان أصلا أفعال خمسة يقرباني تقرباني وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون أصلا يقرأ تقرباني ولا تقربا مجزوم علام جزم حذف النون والألف فاعل ب هذه شو الإعراب هذه ترى من يعرب لنا هاي يا برهن اسم إشارة مبني على الكسر ها هو شيء حرف تنبيه الها حرف تنبيه ودي هي اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به دي هي اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به الشجرة بدل الشجرة بدل بدل من هذه من دي بدل منها والله مرت حتى يعلموا فيها عصف بياني عليه طيب طيب فيحل لا تكون فتكون فتكون الفاء فاء السرية وتكون يا طلال بعد الفاء على نصبين حذف النون لأنهم من الأفعال خمسة تكوناني تكون الناس من الظالمين جار ومجرور معش كاشي هذا ايش كنا احنا هذا النهي الدعاء ربي وفقني نعم فيها قلت ربي وفقني لا كيف يجمع البيت وعندك ربي وفقني فلا اعدل عن ايوه فلا اعدل عن ربي وفقني فلا اعدل عن عن سنن الساعين في خير سنني سنن الساعين في خير سنني الدعاء من الأدنى إلى الأعلى يا شيخ الدعاء من الأدنى إلى الأعلى نعم عن سنن الساعين في خير سنني وين الشاهد فيه تبتول بيت تبتول بيت الشاهد فيه وين الفعل أعدلة ولا فعل أعدلة الفاء هذه فاء سوية طبعا هنا فيها زيادة جت لا النافية هذه ولا النافية انتم عارفينها لا عمل لها تفيد النفي لكن ما تعملش يعني لا تنصب ولا ترفع ولا تجزم لا النهية النافية عفوا واضح هكي فلا أعدلة أعدلة فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الفاء اللي واقع في جواب الدعاء بعد الدعاء شو عندكم؟ سؤال. إيه. الاستفهام. هاي ترى تذكرون آية الاستفهام فيه آية. فيه آية. كويس. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل لنا من شفعاء فيشفع لنا تعال يا محمود افتبع الصبور فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا اي سل سل سؤال معنى سل معنى السؤال معنى استفهام نعم فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا ايش قلنا الآية الأخرى احنا جبنا واحدة ثانية فهل عندكم فهل عندكم علم فتخرجوه لنا الشيخ. نعم مثل ما الشيخ محمد ايش شفاليف ايه ما تجيش على اصلا شفعاء الروم. هل لنا من شفعاء؟ فيشفع لنا. فيشفع لنا. يجيش على طيب. هل عندكم كم كم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وين الآية دي؟ الأنعام. لا لا، هل عندكم علم فتخرجوه لنا؟ الأنعام. من علم فتخرجوه لنا. كويس. شوفوا الآيتين هذه، ترى هذا في انفاس سببية واقعة في إيش؟ في جواب استفهام. واضحات ولا لا؟ ها ترى ترى هي قل لنا أنت الآية الأولى وين الشاهد فيها؟ إيه أنت أخونا من تونس أنت ولا؟ هاي وين الشاهد في الآية الأولى؟ فيشفعوا. الفاء هذه فاس سببية لأنها واقعة في جواب استفهام. هل هل هذا حرف استفهام ولا؟ هل حرف استفهام؟ فيشفع هذه الفاء السببية ويشفع. ها كم كم يا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء وعلامة نصبه حذف النون والواو فاء. واضح هيكي؟ يشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء وعلامة حذفه علامة نصبه حذف النون فيشفع لنا. فهل لنا من شفعاء؟ من شفعاء والله شفعائي شفعاء شفعاء. هل لنا من شفعاء؟ أشياء. ها ممنوع من الصرف. لماذا؟ مؤنث بالألف. الألف هذه ألف التأنيث. شفيع أصل مفرده شفيع، جمع على شفعاء زي أولياء وزي أشياء. جمع تكسير هذا منتهي بألف التأنيث الممدود فيمنع من الصرف. من شفعاء فيشفع لنا. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم علم فتخرجوه لنا؟ هاي هيا فايدة. وين الشاهد في الآية؟ ها الفاء دي فاء شنو؟ فاء السببية واقع بجواب واقع بجواب الاستفهام اللي هو هل عندكم علم. واضحة؟ يبقى تخرجوا فعل مضارع هنا ايش؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء وعلامة نصبه حذف النون والواو فاء والواو فعل. واضح هيك؟ هذا جواب. هذا في ايش توا؟ في الاستفهام. شو اللي بعده؟ العرض. العرض اللي هو طبعا يكون بهلا في في القران عموما لكن مش هلا. لولا لولا تاتي بمعنى هلا. لولا في بعض السياقات تاتي بمعنى هلا، منها لولا اللي في اخر المنافقون لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق فأصدق. هذه الفاء فاء السببية واقعة في جواب العرض اللي هو هل. شد لا العرض طلب رفق. نعم ليبقى حتى الشاهد إذا أخطأنا فيه كان هو لا. هذا في الحظ اللي هي هل. الآية اللي جبناها هذه في الحظ آخر المنافقون في الحظ اللي لولا معنى هلا. إيه ما ظنش فيه في في العرض. ما فيش ما أعتقدش إنه في قرآن. هاي العرض اللي هو حرفه ألا ألا ألا ألا تذاكر دروسك فأسمعها لك. ها ألا تذاكر دروسك فأسمعها لك. إحنا نقول نسمع لك ولا كيف يقولوا فين؟ ها قلنا نسمع عليك ولا فأسمعها لك يعني نسمح نسمع عليك. والعرض آخر المنافقون اللي هي فاصدق لولا الحظ الحظ الحظ. نعم الحظ اللي هي لولا هنا بمعنى هلا. هل لا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق واتكون من الصالحين. فصدق هذه الفاء في السبيل. نعم تفيد العرض، تفيد العرض وهو الطلب بشد. أيوة أي اللي هي هلا وألا، هذه تفيد إيش؟ العرض وهو الطلب ورفق. تو يبقى الشاهد في الصدقة الفاء هذه فاء سبية، والصدقة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح هيك؟ فاسمعها، فاسمعها لك. هل في الطلب بدين؟ نعم. ألا ألا طلب بدين؟ نعم عرض. التمني ليت الشرارة، ليت ليت الشرارة، لا لا في قرآن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. في حتى غيرها رأى. في الشيء، في الشيء المستحيل او الصعب. تو الشاهد في الآية وين؟ فافوز ولا الشاهد فافوز، يا ليتني هذا تمني والجواب فافوز، يبقى افوز فعل مضارع منصوب بعد الفاء وهي فاء السبي. واضح هيك؟ نعم، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الرجاء، الرجاء اللي هو يكون في الأمر السهل الحصول. نعم نعم ما كان، لا حرف الرجاء المشهور لعل فيه يا آية لكن فيها قراءتين، آية غافر ذكرواش آية غافر لعلي لعلي أبلغ الأسباب فاطلع فاطلع في قراءتين، قراءة النصب على نفاء سوي، وقراءة الرفع طبعا على النعطبة. هذا الشيء ده بالنسبة لي، هذا الرجاء الترج. إيش اللي بعد عندكم؟ خلاص خدمة التماني. طبعا واو المعية زي ما قلت لكم رأي لا فرق، لو أنا مش قرآن أقدر نحوله. نعم النفي لا يقضى عليهم فيموتوا، أول واحدة شفناها، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا النفي. واضحة؟ تولى راه المرة الجاية يوم الجمعة إن شاء الله كل واحد منكم يجيب لنا آية أو اثنين فيها انفاء السري. كثير الآيات في القرآن الله كثيرة. نعم جيب لا ايه نجيب النهي، لا باي حتى كل واحد يجيب آية فيها نهي مش مشكلة، هذاك تكون آية مختلفات هو أكثر شيء النهي الحقيقة. با ايش قلنا توحنا بالنسبة للواو جبنا لها مثال احنا من بدري ولا في مثال تاني في الواو حتى هو، لكن نبيكم تجيبوه انتم على خلاف قراءتنا او على قراءة حفص. في آية مشهورة هي فيها قراءتين واكيد تعرفوها كلكم، على قراءة حفص والمعي، على قراءة قالون لا لا خلاص معاش ادعوا عليها، ادعوا عليها شوفوا هاي. ب عندنا مزال، مش شنو عندنا مزال الاول راه تنسوش راه الدرس متمس وجاء الاول او ها والجواب الفاء والواو واو لا او طبعا امتى تضمر بعدها ان وجوبا، تضمر بعدها ان جوازا اذا كانت عاطفه، وتضمر ان بعدها وجوبا اذا كانت معنى الا او الى. إلا أو إلى. نعم. تضمر وجوبا بعد. تضمر أن بعد أو وجوبا إذا كانت بمعنى إلا أو إلى. إيه. هذا الأخ اللي عدى جاب بيت يومته. إيه. لستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا لصابر. لستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا لصابر. تعال يا محمود تركب على الصبورة. طيب أنت فاضي فاضي مع الشيء بسرعة شوي بس امسح هذا. إيه بعد أو التي بمعنى إلا أو إلى. تو هنا شيء معنى إيش؟ معنى إيش هنا؟ إلا نستسهل. بمعنى إيش؟ إلا ها؟ معنى إلا إلا إلا إلا إلا أنا أدرك المنى. أيوة. إلا أدرك المنى. أي. وشاهد في البيت الأول يا محمود. هذا نعم. أو أدرك المنى. خلاص يكفي. بس زيد نفس عكس. لازيد زيد ثاني. لا استسهل أن الصعبة وأدرك المنى. نعم. إن شاء الله واضح. نعم. أو أدرك المنى. تحت خط خاص. فمن قالت الأمال إلا لصابر فيها الشاذي. فمن قالت الأمال إلا لصابر. فمن فما إن قالت يلا. فما إن قالت. أيوة. إن قادت الآمال إلا لصابر. نعم. قالت تفتح. فمن قالت الآمال إلا لصابر. تفتح شو؟ ليش أنا أروح إن قادت لا شيء. لا يا حمود فما إن قادت فما حولها حمود كله كله أمسح أمسح أمسح عدى عدى أمسح زيد تأيو فما إن قادت إن قادت إن قادت كلمة واحدة أيوة إن قادت إن قادت تفتح إن قادت تفتح باهي لا يصحك في حال الجد. ها شنو شنو زيد واحدة ثانية ترى؟ لا أقاتلن الكافر أو يسلم. لا أقاتلن الكافر أو يسلم. أو هنا معنى إيش؟ ها؟ كل مرة تقول شوي كل مرة تقول شوي لن يسلم. يقف إيش معنى؟ إلا بمعنى إلا. لو كان القتل يأتي شوي شوي ممكن نقوله إلا. ولا لا لا أقتلن الكافر أو يسلم. لا أقتلن الكافر أو يسلم هو المثال هذا مشهور يعني عبد الحميد حافظه من كتب النحو. لا شيخ حافظه من كتب هو هذا مشهور عند النحويين أغلب النحويين يوردوا فيه يعني. شيخ قلت لأنه رد لا ولا أكيد ما في كلام عن ها تلبين الدعوة أو لا الزمنك أو تقضيني دين حتى يمثل بها بعض النحويين حتى لا الزمنك أو تقضيني دين. نعم بمعنى إلى إلى أن تقضيني دين. أي أي تو نحن هنا شفت هنا وين هي مترشة أو هذا واضح على بمعنى بمعنى إلا لأن القاتل ما يجيش دفعات مرة لا يجي دفعات تقتل قلت مرة واحدة لكن هنا كل مرة ترتكب صعب كل مرة ترتكب صعب إلى أن تصل تدريجي ولا حتى لو قلت لألزمنك لألزمنك أو تقضية تقضيني تقضيني دين. نعم. إحنا ما نبغاش اللي معنا حتى. نبو معنى إلا أو إلا بالنسبة لأويا واضح هكذا يتوى فهنا يسلم فعل مضارع منصوب ليش منصوب بأن مضمرة بعد أو وجوبا بعد أو لا لأنها بمعنى إلا لأنها بمعنى إلا وهنا أدري فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو لأنها بمعنى إلا لأنها بمعنى إلا هنا تقضي فعل مضارع منصوب أيضا بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا واقع واقع نتذكر الموضوع ده ان شاء الله الجلسه ازاي نختمون باذن الله نختم النص المره الجايه كل واحد بيجيب لنا ايه فيها فاستبي والمعين نعم نعم خدينا خدينا طب عشان اي شيء المره الجايه بس ننظمه لكم تعرفوا انتوا ان شاء الله ما في شيء خلاص والله مجرد المراجعه والتكتيك تفضل اللي بيسكع الله لكن ما تنسوش المره الجايه كل واحد يجمع فاستفي وهو المعيه في ايه من الايه